يقول السائل: إذا توضأ رجل وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده مرتين، هل يعيد الوضوء أم يكمل الوضوء؟ وهل وضوءه صحيح؟ من توضأ فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا حرج عليه. وحملوا عليه حديث عثمان في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قالوا: غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فلا حرج أن ينوع المكلف، ولكن الأفضل والأكمل أن يغسل ثلاثا، إلا في مسح الرأس فالسنة أن يمسح مرة واحدة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء لما ثبت في حديث عبد الله بن زيد ومسح برأسه مرة واحدة، وبناء على ذلك لا يكرر في مسحه لرأسه. وأما بقية أعضائه إن ثنى فلا حرج، وإن ثلث فلا حرج، وإن نوع بين التثنية والتثليث فلا حرج عليه، والله تعالى.